السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم أحب أجاوب على بعض المتابعين اللي صراحة أزعجوني في قضية السيارة. شنو السيارة اللي راكبها؟ وين علامة مرسيدس يا أبو طلال؟ قول لنا شنو نوع أنا بريحكم السالفة. مرسيدس اللي كنت أصور فيها طبعا هذا بالفيديوهات اللي ما كانت متعدية أصلا 200، أنا تخلصت من مرسيدس راحت بحال سبيلها، والله يهني الرجال اللي خذاها كان يشوفها بالفيديوهات ونشب لي وخذاها الله يبارك له فيه. لذلك أنا اشتريت لكزس لأني ما لقيت سيارة بديلة عن المرسيدس صراحة بعازل الصوت إلا اللكزس هذا الـ 460 ما شاء الله، يعني العازل صوت نفس السيارات القديمة المرسيدس، أما المرسيدس الجديد تعبان. طبعا لذلك ترى اللكزس ما فيها علامة في غطى الماكينة، وراح نقول لكم اليوم سالفتنا. يوم الأيام صحوا على جريمة قتل حصلت في مستشفى العسكري في الظهران، وهذا كان في ديسمبر 96. توفت ممرضة استرالية اسمها غيل فورد، عمرها 55 سنة. اعثروا عليها مقتولة ب13 طعنة، ومبين انها في آلة حادة. احضروا رجال الامن والادلة الجنائية والطب الشرعي وحددوا ان في واحد قاتلها ب13 طعنة بسكين. منو هذا الشخص اللي داخل مستشفى عسكري علشان يقتل ممرضة؟ وشنو السبب وليش؟ بدأت التحريات اللي طالت كثير من رجال الامن اللي اشتغلون داخل المستشفى العسكري، لكن ما توصلوا الى اي دليل. بدأت التحريات أول يوم، ثاني يوم انصدموا رجال الأمن أن تم سحب مبالغ مالية من بطاقة الصراف الآلي للمتوفي الأسترالية غيل فورد. راحوا حق المجمع التجاري اللي تم سحب فيه هالمبالغ هذا، طلعوا الكاميرات ولا الصدمة. شنو الصدمة؟ ممرضتين من الجنسية البريطانية هم اللي ساحبين مبالغ من حساب الاسترالية غيل فورد اللي توفت قبل يومين، تم القاء القبض عليهم. اعترفوا على طول. شو السالفة؟ ما كذا السالفة كلها وما فيها ان يدرون ان هالاسترالية هذه المسكينة كانت مجمعة رواتبها وخاشة مبالغ في حسابها، اطمعوا في حسابها، حاولوا فيها مني منك، واحدة فيهم كتفتها، الثانية سددت لها 13 طعنة لين ماتت. طبعا كانوا حذرين ان الكاميرات المستشفى ما تكشفهم. تم الحكم بالسجن على القاتلة بالاعدام بالقصاص، اما الثانية حكم عليها بالمؤبد. بدت عاد الوساطة البريطانية مع المملكة العربية السعودية. لا، ايامها حصل بعد موقف صراحة غريب. كان الله يرحمه غازي القصيبي سفير المملكة العربية السعودية في بريطانيا، وكان أيامها اليوم الوطني للمملكة، فكانوا محتفلين هناك وكذا. تعرض لهجوم شرس، وصراحة يعني ما في أي ذرة احترام للدبلوماسية السعودية في بريطانيا. هم قاعد يحتفلون بعيدهم الوطني وهذول الصحافة هاجمين عليه، شنو قصة البريطانيات وانتم الحكم عندكم غير عادل. راح احط لكم مقطع الهجوم الصحافة على غازي القصيبي الله يرحمه، وشلون كان رده مفحم بالنسبة لهم وحكيم جدا. من باب ثاني بدت عاد الوساطة وحكم يعني الاتفاقية الأمنية بين المملكة العربية السعودية وكذلك بريطانيا. تم ترحيل البريطانيات إلى بريطانيا علشان تستكمل التحقيقات معهم، وفعلا بدت المحاكمة، وكانت عملية التبادل مبنية على أساس شرعي في المملكة العربية السعودية، أن أهل الأسترالية هذول وافقوا على التنازل. طبعا يتنازلون عن دم الضحية مقابل مبلغ كان جدا كبير، ودفعت بريطانيا حق أهل الأسترالية المبلغ هذا، فلذلك السعودية ما عندها مانع أن تسلم المتهمين لاستكمال التحقيق في بريطانيا. طبعا بدأت المحاكمات وتم الأفراج عنهم، لكن بعد سنوات من هالقصة هذه، وفي سنة 2014 تعرضت لبريطانيا المشاركة في الجريمة، مو القاتلة، المشاركة تعرضت لنزيف حاد في المخ وبدأت تنزف من أنفها الدم بشكل مفاجئ، ما حد عارف شنو سبب هالنزيف هذا. نقلوها إلى المستشفى ولا إنها ميتة موتة سريرية، يعني حاطينها بس على الأجهزة، مو عارفين سبب هالنزيف المفاجئ اللي فجر مخها وبدت تنزف. حوبة الأسترالية المسكينة، مالكم بالطويلة، انصحوا المستشفى أهل هالبريطانية إن يشيلون عنها الأجهزة علشان تموت موتة وترتاح، لأنها كانت تتعذب وهي على الأجهزة الإنعاش. وتم بالفعل رفع الأجهزة وتوفت في عمر 55 سنة. الغريب في الموضوع أن الأسترالية لما توفت كان عمرها 55 سنة، وهذول كانوا صغار في العمر. كل ما توصل واحدة فيهم عمرها 55 تحصل لها مصيبة. يذكر أن البريطانية الثانية كذلك القاتلة أول ما وصل عمرها 55 سنة كذلك تعرضت لحادث سير وتوفت في سنة 2018 قبل سنة. وهذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون تشوفون فيديو هجوم الصحافة البريطانية على غازي القصيبي الله يرحمه على الانستغرام. وفي أمان الله، مع السلامة.